قلنا أن الإطلاق اللفظي أبين لك المنهج حتى شلون أصل للأصل العملي أريده. أما الأصل اللفظي يعني التمسك بالإطلاق فهو غير ممكن لما تقدم، حيث أن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال التمسك بالإطلاق. وأما إطلاق المقاني الذي ذكرناه بالأمس آخر كلامنا فهو تام، لكن يتوقف على أن يكون المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه. فإن أحرزنا أنه في هذا المقام فبها ونعمت، يثبت أن الواجب توصلي. وإن لم نحرز أنه في هذا المقام حينئذ يأتي دور ماذا؟ دور الأصل العملي، لأنه تعذر الأصل اللفظي هذا إطلاق، لأنه تعذر الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي. هنا الآن يعني متى الآن؟ يعني عند عدم إحراز أن المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه، عند عدم إحراز ذلك يأتي دور الحاجة إلى الأصل العملي. فالكلام الآن يقع في الأصل العملي. افترض المولى قال أكنس، شكينا أنه توصلي أو تعبدي أو صلي قائس، احنا ليش هذا قائس الصلاة أو ضحك علينا وشكينا، لكن هذا المثال فرضي، وشكينا في أنه صلاة تعبدي أو توصلي، شو نسوي؟ أصل اللفظ الإطلاق نخذ، لا تتمسك به الاتحاد التقليد، أطلاق مقامي، افترض المولى ليس في مقام البيان، فلنجي إلى سماع إلى الأصل العملي. الأصل العملي بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ مرة نتكلم في الأصل العملي العقلي، العقل ماذا يقول؟ وبعدين في الشرعي. الآن الأصل العملي العقلي، أو سماحة عقلك يسأل الآن شي يقول عند ايش يسمونه اذا شكينا ان قصد القرب قصد الامتثال واجب او ليس بواجب، عقلك شي يقول؟ قبل ما اقول العقل شي يقول، انا فرد شيء ابين لك وبعدين شغل عقلك، فرد مصطلح ابين لك يا اخي. المصطلح هذا هو بيان، مصطلح هذا هو انه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، مثل ما أعلم اقتربت من عدة، أنا كم توام يا أخي؟ خمسة توامين أم ستة توامين؟ دار الأمر بين الأقل والأكثر، هذا مثال. مثال ثاني، وكل مثال يرمز إلى شيء، شكينا أن جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة. إذا واجبة إذا أجزاء الصلاة عددها كم يكون مع جلسة الاستراحة؟ 10 مثلا. إذا ليست واجبة ليست جزء، إيش قد الأجزاء؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر. لكن لو دققنا النظر في هذين المثالين نجد فرقا بينهما. في المثال الأول لو كنت قد اقترفت منك واقعا 6 توامي، لكن في مقام الدفع دفعت لك، في مقام الأداء لما شكيت دفعت لك 5 توامي. هل يتحقق امتثال بقدر 5 مع أن الواقع هو 6؟ امتثال بقدر 5 يتحقق؟ بلي بلي بلي بلي. فبقدر 5 أحسنت، وبقدر 1 لا أحسنت، أسأت. ليش ما قلت؟ فامتثال يكون بقدر وعصيان يكون بقدر. أما في المثال الثاني، لو كانت جلسة الاستراحة جزء واجب في الصلاة ولكنك أتيت بالأقل يعني بالتسعة ولم تأتي بمجموع العشر، هل يصير امتثال بقدر تتعدى؟ كلا، لا يصير امتثال. إذا الواجب 10 ولم تأتي بمجموع العشرة فأنت كأنه لست بممتثل أبدا. إذن الإتيان بالأقل لو كان واقعا الواجب هو الأكثر لا يعد امتثال أبدا هذا الإتيان بالأقل، بخلاف بل كله عصيان لخلافه في المثال الأول. يا أخي ما كان من القبيل الأول يسمى أقل أكثر استقلاني، وما كان من قبيل الثاني يسمى أقل أكثر ارتباطي. سبب التسمية واضح ضمن موشي اسم العمل مسمى ارتباط موجود في المثال الثاني، ارتباط موجود في مقام الامتثال، ما يمكن تفكيك بخلافة المثال. خوب يا أخي، في الأقل والأكثر الاستقلالي ما هو رأي العلماء؟ يعني لو شكيت أنه أنا مطلوب 5 توامين أو 6 توامين في الصلاة، شكيت أنه أنا فاتتني 5 صلوات أم 6 صلوات، والصوم ما أدري الآن كم يوم فاتني، 5 أيام أو 6 أيام، وهكذا أمثلة من هذا القبيل كلها أقل وأكثر استقلالية. يا أخي أجمع اتفق لا خلاف لا كلام جزما يقينا حتما ما أدري شنو، يقول العلماء ماذا؟ أنه هذا علمك الإجمالي ينحل إلى علم تفصيل بوجوب 5 وشك بدوي في وجوب من زائد 1 تجري ذراع عنهم. أشك هل يكلف بقضاء يوم إضافي فوق 5، بأداء تومان فوق 5، بصلاة ما أدري فوق شو يسموه، شك في أصل التكليف تجري البراءة عنهم بالآخرة. حتى أن العلماء بعضهم أصلا لما يوصل إلى هذا المبحث عنوان أقل وأكثر استقلالي أصلا ما يذكره. إيه ليش بعد من الواضح بعد شو داعي له؟ فقد يتكلم العلماء في الأقل والأكثر الارتباطي في المثال الثاني. خاف يا أخي هذا التعبير كبير، هذا أقل وأكثر ارتباط أكبر تعبير أسهل من هذا، مساوي له مساوي له ولكن أسهل أقل ضخامة، كل شك في الجزئية أو شك في الشرط. متى ما شكينا في جزئية شيء أن السورة جزء أو ليست بجزء، جلسة الاستراحة جزء أم ليس جزء، ثم أنين شرط أو ليست بشرط، طهارة المعدرشين شرط أو ليست بشرط وأمثال ذلك، هذا معنى الشك في الجزئية يعني دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. معنى الشك في شرطية شيء معين يعني الدورة بين أقل وأكثر ارتباطي، فأنت تقدر تخلينا ماذا عنوان أقل وأكثر ارتباطيا يساوي شنو؟ شيء يساوي شك في الجزئية أو شك في الشرطية. فمتى نعطي شك في الجزئية أو في الشرطية؟ يعني أقل وأكثر ارتباط. هذا العلماء إيش قالوا يا أخي في الشك في الجزئية والشرطية؟ شنو إيش قالوا؟ وقع هذا محل الكلام بينهم. فمنهم من قال نفس المقالة في الاستقلالية نقلها هنا، نقلها هنا، قال 9 أجزاء جزء من واجبه، الجزء العاشر نشوف مش البراءة. وش قال؟ لا أقول لا لا لا، هنا احتياط بس ليش؟ هذا ما مورد إهنا. لكن المسألة مختلف فيها. قسم من قال بأن الزائد المشكوك تجري البراءة عنه كالشيخ الأنفاري، وقسم قال لا تجري البراءة عنه كما يميل له الآخر. هذه المقدمة انتهت، لذي أنا رديتها بيان مصطلح، لكن ما شاء الله شو جهد خذ من وقتنا. هذا المصطلح الذي أسألان خاطرة ليش وزنك يعني بعض المطالب الكذا بعد ترى، بس أريد أن هذا المقدار الذي تحفظ من عندي جملة واحدة، أنه في مسألة الشك في الجزئية والشر لا أعرف أقل وأكثر ارتباطه، صعب ذاتك عند الشك في أن فلان جزء مثل السورة أو ليس بجزء شرط أو ليس بشرط، قيل تجري البراءة عن الزائد وقيل احتياط، خلص هذا المقدار أريده. طبعا ما أريد أن بقي في تمساء نساء، يلا ما يخالف، راح أدخل في موضوعنا السالة. موضوعنا هذا هو السؤال الذي طرحته عليك وأريد أشغل عقلك السالة. فالصلاة أمرنا المولى بها، شكينا أنه مثال فري هذا كني واجب توصل أو عبادي، وبعبارة أوضح وضح أكثر، وإذا وضح لك أكثر راح تعرف الجواب بعد. يعني شكينا أن قصد القرب شرط أو ليس، معناه هيك شي بعد أو ليس بشرط، عقلك شي يقول؟ قد تقول لي تجاوبني يا شيخنا واضح بعد. قبل شوية قلت في مسألة الشك في الشرطية اختلف، يوجد قولان، قول يقول بالبراءة نجري البراءة، قول يقول نجري، آخر يقول لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حتى لو كنا براءتيين هناك، هناك هناك يعني وين هناك؟ في مسألة الشك في الجزئية والشرطية ارتباطيين، صعب قلنا ارتباطيين، يلا تحب نجي في مسألة الشك في الجزئية والشرطية عن في الارتباطية استقلالية، قلنا حتى ما نشغل بيه شو مو أصل كلامنا احنا، ماذا ليس الاستقلال الشك في الجزئية والشرطية ليس استقلال، حتى لو كنا هناك براءتيين في موردنا الذي نشك فيه ما نحن في شرطية الغربة الغربة احتياطيين. ليش؟ يقول لأنه هناك بالتفت إلى الفرق، يمكن لقائل أن يقول بأن الشك شك في التكليف، يعني جلسة الاستراحة أشك هل مكلف أنا بها أو لست بمكلف بها، هذا الشك في من في أصل التكليف مجرى علمه لقاعدة قبح العقاب بلا قيام. ولكن تعال في مقامنا تكلم، يلا شو تقول؟ يلا احكي تقولي يا مثل ذاك إذا شو تقول؟ يلا لا بد تريد هكذا تقول، نشك في أن قصد القرب اشترطه المولى أخذه شرط أم لا؟ أقول غلط غلط غلط. ليه غلط؟ لأن المفروض نحن نجزم أن المولى لا يمكن أن يأخذ قصد الامتثال شرطا قيدا، مستحيل يستحيل لما تقدم. نحن نجزم بل نقسم، إذا تريد أن نحلف ترى بس الآخر يحلف، أنه الوجود متعلق بما؟ وجوب الصلاة، ركوع، سجود، قيام، بعد قولوا ياي تشهد وما أرشنه تسعى، يعني أما قصد الامتثال حتما ما متعلق بالأمر، فمتعلق الأمر محدد معين لا شك فيه وهو التسك، وقصد الامتثال نجزم لم يتعلق به تكليف، لا مستحيل يستحيل. إذا شكنا في أي شيء؟ إذا كنا نتيقن أن الأمر متعلق، التكليف متعلق بالتسك بما عدا قصد الامتثال، إذا أين أشك؟ أنا أشك في أن هذا الأمر المتعلق بالتسك حتما يقينا جزما يسقط وأخرج عن عهدته. لو أتيت بهذه التسعة بلا قصد الامتثال، إذا كان قصد الامتثال دخيل في الغرض، لا يسقط هذا الأمر. بإتياني بالتسعة لا يسقط هذا الأمر المتعلق بالتسعة، وإذا ليس بدخيل فيسقط. إذا الشك ليس شك في التكليف، التكليف أقطع متوجه إلى التسعة وليس متوجه إلى الجزء العاشر وهو قصد الامتثال. والله توجه علما إلى التسعة، والله لم يتوجه ماذا إلى قصد الامتثال. إذن الشك فيه ليس شك في أصل التكليف، التكليف واضح محدد تعلق بالتسعة لا غير. لكن أشوف هذا تكرار يا أخي، أن هذا التكليف الذي تعلق بالتسعة هل يسقط من دون قصد الامتثال؟ قصد الامتثال لو كان دخيل في الغرض يسقط، وإلا فلا يسقط. فالخلاصة هذا يكون ماذا؟ شك فيما لا في أصل التكليف، بل شك فيما في أن التكليف اليقيني، التكليف اليقيني وهو بالتسعة، هل فرغت عهدتي، خرج اعتقد عن عهدتي بإتياني بالتسعة أم لا؟ في شك في السقوط في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة، هذا التعبير أريد أن تلتفت له، الشك في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة. إذن هذا يصير مورد لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ يقيني، اشتغال يقيني بالتسعة موجود لكن ما أدري تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا. فالعقل يقول يجب الاتيان بالتسعة الجزء العاشر بالجزء، عبر الجزء هم اشتباه يا اخي، هذا اشتباه شو اسوي الان؟ لا تقول جزء ولا تقول هذا، ما يمكن ان ياخذ المولى. لكني اشك من دون قصد الامتثال هل يسقط ذلك الامر المتعلق بالتسعة؟ لا شك في السقوط، او ان شئت قل شك المحصن بالغرض، عبارتنا شك تقريبا وحسنك واحد. فالأمر حتما متعلق بالتسعة، لكن أشك سقط الأمر أم لا، تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا، بعد قولوا يا يحصل الغرض بالتسعة أم لا. فالعقل يحكم بأنه إذا علمت بوجود الأمر وشككت في الفراغ منه بإتيانك بالتسعة يلزمك الإتيان بالعاشر حتى حينئذ تتيقن بفراغ الذمة، ولا تقس هذه المسألة موردنا على مورد شنو الشك في من قولوا يا إلى أنت ذاك في جزئية جلسة الاستراحة، ما أدري بعد شنو قولوا يا السورة ما شنو، هنا في الشك شك في التكليف، لا أعلم هل توجه التكليف إلى الجزء العاشر أم لا، شك في أصل التكليف مجرد براءة. أما هنا أتيقن لم يتوجه إلى الجزء العاشر، يستحيل مستحيل، لكن أشك في سقوط ذلك التكليف بالتسعة في فراغ ذمتي، من المحتمل أنه قصد القربة دخيل في الغرض فلا يسقط الأمر بالإتيان بالتسعة. فإذا على هذا الأساس اتضح أنه يجب عليك متى ما شككت وتعذر شككت في لزوم قصد الامتثال، اتضحت النتيجة فتوانا ترى هذه فتوانا العقلية بمقتضى الأصل العقلي، إذا شكينا في أن قصد الامتثال واجب أم لا، وتعذر الأصل اللفظي أطلاق اللفظ خدعني متعذر لاستحالة التقييد بقدر أطلاق المقام، هم لم يكن المولى في مقام البيان، اتضح ننتقل للأصل العقلي، العقل يقول على أنه بالي اشتغال يلزم الإتيان بهم، يعني شك هذا فيما الخروج من العهدة، إيه شك فيه بالي خرجت من عهدة التكليف المعين أم لا، هذا مسألة الاشتغال جزمها، وهذه المقالة نقولها هنا هنا يعني وين هنا في قصد الامتثال قصد القربة؟ ونقولها في كل ما يشبه قصد الامتثال مما يستحيل أخذه في متعلق الأمر، مثل ما قلنا أمس قصد الواجب والتمييز، مثلا تمييز الواجب أجزاء الواجب عن المستحب. بعض العلماء قال يكون تميز الواجبات من المستحبات، إذا أجزاء الصلاة الواجبة ما تعرفها عن المستحبة ما تميز صلاتك باطلة. تنظر أكو واحد يقول هيك يوم هالزمان قوم أكو ذات الزمان إذا أثبت احتمال كان مطروح هذا استبعد أنه شخص أكو يقول لي يكون تميز الواجب عن الأجزاء عن المستحب. هذا التمييز نية التمييز يمكن أن تكون ماذا متعلق معقولة في متعلق الأمر، لأن كون الجزء واجب أو مستحب فرع وجوده أمر. إذا أكو أمر وجوب يصير جزء واجب، استحباب يصير جزء مستحب. على أي حال فتوانا الأخيرة هذا على أنه قصد الامتثال وما يشبه قصد الامتثال بل مولانا بل مولانا إذا شكنا احتياط لازم إلا اللهم. والآن أفتكر أن تقول هكذا تتمسك بالإطلاق المقامي بهذا البيان، إطلاق المقامي بهذا البيان، لأن نقول إذا كان الشيء في هذا البيان مثل البيان السابق للإطلاق المقامي بالأمس وغيره بل نشوفه قريب منه، نقول إذا كان قصد الوجه واجبا أو قصد الامتثال واجب أو التمييز واجب وكان عامة الناس ممن يغفلون عنه، عامة الناس كانوا يغفلون عنه، صدق ترى عامة الناس يغفلون عن هذا من هو ما يحتملون أن التمييز واجب، بس قصد الامتثال لعله يحتملون واجب، أما التمييز يحتملون عامة الناس عوام الناس أنه واجب، فقط الذي يحتمل مثل من كلش يكون عقليته مثل عقلية العاقل بن خراسان، خواص الخاصة منه خاصة الخاصة، فلو كان واجب لكان على الإمام التنبيه على ذلك، يكون ينبه لأن الناس ماذا يغفلون عن هذا الشيء، فإذا لم ينبه حلو ترى هذا البيان، هذا حلو، هذا يونس القطعة انصاف الدليل وجداني، هذا حلو جميل، هذا نقطع حدا بأن التمييز ليس بواجب، لأن لو كان واجب لكبر عليه الأمة، لأن عامة الناس يغسلون، يعني ما يمكن الإمام سلام الله عليه يطرح المسألة يوكلها علما إلى عقل الناس، الناس عوام ما يحتملون هذا الشيء، قصد الوجه نية التمييز أو قصد الامتثال أو كذا واجب حتى يصير الشك، شنو قال يصير المقام من مقام الشك في المحصل، الآخر قال الشك في المحصل، الشك في من فيه يقولوا يا شنو خروج من العقدة يا الشيخ قبل قليل اللي هو تعبر، هذا الكلام إنما يأتي هذا في عقول مثل الآخوند وأمثال الآخوند، عامة الناس يأتي هذا، بل إذا كان هذا عامة الناس هذا احتمال يأتي إبل يمكن الإمام أوصل الأمر إلى عامة الناس، أما إذا كذا على أي حال ولعله لأجل هذا جماعة من العلماء أو كل العلماء ما أدري قطعوا بأن نية التمييز ليست واجبة، لعل النقطة في هذا فتواهم هذا أنه لو كان واجبا لنبهت الأخبار عليها، مع أننا لا نرى في الأخبار عين ولا أثر من نية التمييز، لو كان واجبا يكون ينبهون أي على ذلك، لأن عامة الناس يغفلون عن هذا الشيء، بس هذا مطلب جانبي ما أنه شغل بيه، أرجع على صلب الموضوع وهو أنه اتبع على أنه ماذا الأصل العقلي ماذا يقتضي ماذا اشتغال، لماذا إذا أجاك الامتحان ما هو رأي الآخون في الأصل العقلي في مسألة ماذا الشك في تعبدية والتوصلية، تقول الجواب ماذا تقول جواب علماء يفيد تكتب لهذا إيه بس ما يفيد تكتب ونتوضح، تقول الجواب عن ذلك قال الآخون قدس شرفه بأنه يجب العقل يحكم بلزوم الاتيان بقصد الامتثال ونباء قصد الامتثال، لماذا وان قلنا في مساله الشك في جزئيه السوره او شرطيه الكذا بالبراءه ما هنا ما نقول بالبراءة، هنا لازم الاعتيار، لأن هناك الشك شك فيما يمكن أن يقال في أصل التكليف فيما بالشيء المشكوك، أما هنا ليس الشك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم أنه لم يتعلق بهذا المشكوك، وإنما الشك في أن هذا الأمر الذي تعلق بالتفعيل بما عدا قصد الانتداب يسقط من الجنب التفعيل، لا شك في السقوط، شك في الخروج عن حدة التكليف المعلوم. هذا مجرى علما للاحتياط عقليا، يعني هو ماذا شك في السقوط إلا اللهم بنا ذاك الأطلاق المقاني نسبي ببيان ذات ما نشغل به، ولكن لعل قائل منكم يقول يا شيخنا كلامك جميل حلو، العقل يحكم بالاحتياط لأن الشك شك في السقوط، سقوط التكليف المعلوم حلو جميل، لكن شيخنا ليش ما نتمسك بالبراءة الشرعية؟ وهذا شروع في الأصل الشرعي، كتبت شنو شلون يا له؟ ليش ما نتمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمه؟ نقول إني لا أعلم، بجزئية أو شرطية الشيء يسمونه هذا الانتفاق فهو مرفوع. كما هذه الفكرة كنا نطبقها أين؟ في جزئية السورة العلماء عندي يقولوا إذا أنا شك في أن جزء الاستراحة واجب عملا، السورة واجب عملا، نتمسك بالحديث روفي على الأصل الشرعي، هناك المتمسك فالعقل إذن معي حكمه بالاحتياط. لكن لو كان عندنا أدلة شرعية تقضي بالبراءة العقل يرفع اليد عن حكمه، العقل يحكم بالاحتياط إذا الشارع ما حكم بالبراءة. فإذا أدلة البراءة تشمل موردنا، ليش ما تشمل؟ ما تشمل يعني؟ قول لي إذا ما تشمل، قول لي ليش ما تشمل؟ إذا تشمل إذا نرفع اليد عن الأصل العقلي. خلا طبق هذا يا أخي. لذلك يقول فلا بد عند الشك، يعني عند الشك فينا من الشك، هو قاعد يقول هو قاعد يفسر وعدم إحراز هذا المقام يا مقام، يعني أن المولى في مقام البيان بيان كل ما هو دخيل في غرضه، إذا أحرز نقول نقبل أطلاق المقام، إذا ما أحرز نرجع إلى ما يقتضيه الأصل، يا أصل العقل التكريبي والنقل يقول فدسمنا أول العقل وبعدين إن شاء الله النقل، إذا يقول ويستقل به العقل، يعني نرجع إلى ما يستقل به العقل ويحكم به العقل، فهذا شروع في بيان ما يحكم به العقل، ثم إن شاء الله يأتينا الأصل النقلي. فاعلم أنه لا مجالها هنا إلا لأصالة الاشتغال، حتى لو قلنا بأصالة البراءة في مسألة شيء يسمونه، في مسألة شيء يسمونه إيه؟ شك الجزئية الشرطية، حتى ولو قيل بأصالة البراءة لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية وقلناها تعبير كبير، حتى لو هناك شك في مسألة شك في الجزئية الشرطية قلنا بالبراءة، هنا لما نشك في جزئية قصد الامتثال أو شرطية قصد الامتثال نجري الحكم الاحتياط. ليش؟ وذلك لأن الشك ها هنا يعني فيه موردنا شك فينا لا بالتكليف، التكليف معلوم القلق بالتفعة حتما يقينا مئة بالمئة، يستحيل مستحيل تعلق قلنا بقصد الامتثال، لأن الشك في سقوط هذا التكليف المعلوم، وذلك لأن الشك في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المعلوم المعلوم، هذه المعلوم دير بالك عليها يا أخي، هناك التكليف غير معلوم يحتمل تعلق بالجزء المشكوك، هناك التكليف ماذا محدد معلوم حد ما يتعلق بالتفعه ولا يتعلق بالحشر، لأن الشك هنا في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وإذا كان هالشيء والعقل يستقل ومن الواضح مع استقلال العقل، يعني ومن الواضح العقل يستقل بأنه يلزم الخروج عن العهدة، لأن هذا شك في الخروج من عهدة التكليف المعلوم، العقل يقول إذا اشتغلت ذمة يقينا بتكليف لا بد أن تخرج يقينا، فحين هذا ما يكون عقاب مع الشك تكليف لزوم قصد الخرفة، ما يكون هذا عقاب مع الشك تكليف خروج عن العهدة، يعني ما عدم إحراز مع الشك عن الخروج شك في الخروج عن العهد، يعني حتى التفسير راح يجي وعدم الخروج يعني عن العهد وعدم إخلاص الخروج عن العهد، لا يكون هذا عقاب عقابا بلا بيان، ومفهوم المؤاخذة عليه يعني علم عليه يعني على عدم الخروج عن العهد أو على حد الإنسان بقدر انتفاع بسواه الأحسن كيف بلا برهان. ليش ضروره حط التفسير بعد والمؤاخذة عليه بلا برهان، حط التفسير على عقاب بلا بيان. ليش هذا؟ يقول ضرورة أن نحن مثل التفسير هذي متعلق بالتسعة، لكن الشك خرع بالنسبة فارغ الحلوان في التسعة، ولا ضرورة أنه بعلمك بالتكليف يصح لي مولا أن أخذك على المخالفة في التفسير، لماذا لم تبتتله؟ اشتغال يقيني يصح الفراغ اليقين، يصح المولى ماذا المؤاخذة على المخالفة يعني على عدم خروجك عن العهد، على عدم خروجك عن العهد عقب التفسير هذا، لو اتفق عدم خروجك عن العهد واقعا بمجرد المؤاخذة بلا تصدق يعني مجرد الاتيان بمتعلق الامر موافقتك للامر وهو الاتيان بالتسعة، لو اتيت التسعة وقفت الامر لكن لم تخرج من العهدة، يعني خروج عن العهدة وحزون الغرض يحتضق بالانتفاع، لو اتفق عدم خروجك عن العهدة بمجرد موافقتك للامر وهو اتيانك بالتسعة بلا قصد القربة لو اتفق عدم خروجك هذا يصح المولى ان يعاقبه، وهذا فاذا العقل يحكم بالاحتياط، يعني الشك شك ليس في التكليف وإنما الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وهذا الفكرة نفس نقولها وهكذا الحال كل الأئمة في كل ما كل أفصلها عنا يا أخي كل أفصلها عنا هي ما موصولة في كل الذي شك في دخل شك دخله في الطاعة في يعني في الخروج به والخروج به عن العهد من الأمور التي لا يمكن هاي خروج عن عهد عطت علانا على الطاعة، يعني كل ما شك في دخله في الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به مثل قصد التمييز والوجه ما أدري شنو فالوجه والتمييز، هذا الإطلاق المقامي يكرره بصورة أخرى ولا داعي ولا تكراره، نعم يمكن لكن بما أنه يختلف بيان عن ذاك باعتبار أنه أشار إلى نفسه جديد أنه يخبر عن عامة الناس وكذا إيه فكرره، نعم يمكن أن يقال أن إن كل ما كل ما بعد أفصل بين كل ما يحتمل بدوان يعني ابتداء من يحتمل ابتداء دائما خليته خواص الخاصة همات شمن العامة ما يحتملون أبدا، يحتمل مدخليته في امتثال أمر المولى وكان مما يخفى عنه غالبا للعامة، العامة شنو للعامة مثل ما يخفى عنه غالبا للعامة على أي حال عامة الناس يعني أو عام الناس، كان على الآمر بيانه يبين مدخليته ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل المولى بما هو بغرضه بما هو غرضه بما هو همه همه يعني شنو همه ما يهمه شنو هو همه غرض همه غرضه يعني والغرض يعبر عن الهم، وإلا لأخل بما هو همه حتى تفسير حجيك وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله وعما مناسب وفائدة ياه المناسب يلا ما عبر والله شو أقول لك السعامة تقول فائدة، فإذا لم ينصب دلالة على دخله على مدخليته كشف عدم نصبه عن عدم دخله يعني واقعا ليس لكم دخيل بالغرار والله لدينا أن ينبه كله، وبهذه الطريقة وهذه الطريقة ماذا وجدانية تورث القطع الوجداني الطريقة لطيفة انصافا، يمكن أن يحصل لنا القطع بعدم مدخلية الوجه يعني الوجوب ومن والتمييز في الإطاعة بالعبادة في حصول الإطاعة بالعبادة، ليش؟ حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار، آثار وأقرب في الشيء يا أخي يريد يقفي حيث ليس منهما يعني مين من قصد الوجه والتمييز، وكان مما يختل عنه العام همة الناس، وإن احتمل اعتباره بعض اعتبار قصد الوجه والتمييز بعض الخاصة بالخاصة الخاصة ايه يكون عقليته مثل عقلية الآخر انت رضوان الله تعالى ستدبر جيدا، ثم انه لا اظنك هذا شروع في الاصل النقلي قد تقول على انه العقل يحكم بالاشتغال لانه المورد مورد ليس هو الشك التكليف وانما المورد شك في من بعد اختصار بالنظور في خروج عن عهدة التكليف، فالعقل يحكم بالاشتغال، لكن لماذا لا نعمل الأصل الشرعي يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون فيثبت أن قصد الامتثال مرفوع لا يجب بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا ثبت بحسب الشريعة ليس بواجب فالعقل يرفع يده عن حكمه بالاحتياط، لأن العقل يحكم بالاحتياط إذا الشرع لم يحكم. وعدم وجود قصد الامتثال، لماذا يلا أكرر سؤالي، لماذا لا تحمل الأصل النقلي وهو أساس الفرع رفع عن أمتي ما نعلم؟ الجواب نقول بأنه إعمار رفع عن أمتي ما لا أعلم موقوف على أن يكون الشيء الذي نريد تطبيق الحديث عليه قابل لأن يرفعه الشارع أو يضعه الشارع. مثل من؟ السورة، جزئية السورة ممكن يثبتها الشارع يجعلها جزء من الواجب، يمكن لا يجعلها جزء من الواجب، فرفعها ووضعها كلاهما ممكن، فيمكن تطبيق حديثها. أما إذا فرض أن الشيء لا يمكن وضعه فلا يمكن تطبيق الحديث لإثبات رفعه. وفي مقامنا تعالى نحو قصد الامتثال، هل يمكن الوضع فيه يعني يكون جزء من المأمور به، يعني جعل المولى جزء من المأمور به، لأن هكذا يقول تجب الصلاة زائد قصد الامتثال مفروض لا يمكن، فوضعه غير ممكن فتطبيق الحديث لا يمكن، لأن الحديث يمكن تطبيقه في المجال الذي يمكن فيه الوضع، لا يمكن حين لدى تطبيق الحديث عليه لإثبات الرفع. شيء حلو من العقل، إنصافا جميل. قد واحد يقول شيخي أنا أبي دني اقتراح، شلون؟ لأن هكذا نقول صحيح قصد الامتثال لا يمكن أن يكون دخيل في الواجب، لكن يمكن أن يكون دخيل في الغرض، جزئيته للغرض ممكنة كونه جزء من الغرض، كونه جزءا من الغرض، لأن كون جزء من الغرض ممكن فنرفع جزئية من الغرض، فيثبت أنه ليس جزء من الغرض وكفى بذلك، وهذا كل الجزء نحن مطلوب. الجواب صحيح يمكن أن يكون قصد الامتثال جزءا من الغرض، لكن مدخليته في الغرض، مدخلية الشيء في حصول الغرض ليست مدخلية شرعية، وإنما مدخلية الشيء في الغرض مدخلية ماذا؟ تكوينية وليست ماذا؟ نحن نسأل الآن مثلا، وهذا أمر وجداني الذي يقول الآخر، مدخلية كل شيء في الغرض قاعدة عامة هذه، انت لا عندك الغرض يا اخي لا يحصل الا مثل عندك ماذا عزيمة تحترم كيف تحترم غرضك لا يتأتى الا بمآكل معين فكل مأكل له مدخلية في حصول الغرض لكن هذه المدخلية مدخلية ماذا تكوينية لا انه انت تفعل المدخلية انت لا تفعل المدخلية حتى لو لم تفعل انت المدخلية هو دخيل في حصول الغرض بل انت غايت مهمك تكشف ايه هذا يمكن تقول يا جماعة ترى المأكل الفلاني الأكل الفلاني دخيلة في غرض تخبر إخبار عن الدخالة في الغرض لا أنه ماذا تجعل الشيء دخيل في الغرض هذا لا يتصور دخالة الشيء في الغرض دائما يا ماذا تكوينية ليست قابلة للجعل في مغرب نقول بأن مدخلية قصد الامتثال في حصول الغرض وإن كان محتملة وممكن لكن ليس الشارع هو يجعل هذه المدخلية يضع هذه المدخلية إذا كان ليس الشارع يجعلها حينئذ نقول لا يمكن تطبيق حديث الرفع لأن حديث الرفع ظاهر أن الحديث يرفع كل شيء يمكن وضعه شرعا قابل للوضع أي واحد وقابل للوضع ماذا شرعا انظر الى الحديث يقول رفع عن امتي ما لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بما هو نبي بما هو مشرع يرفع ما هو موضوع شرعا بما يمكن وضع شرعا كلام صحيح متين انصاف ودقيق انصاف ومدخلية قصد الامتثال في الغرض وإن كان ممكنا لكنها ليست شرحا وإنما تكوينا فلا يشملها الحديث فالخلاصة إذن يا إخوان أنت حينما تريد تطبيق الحديث ترفع ماذا جاوبني مدخلية قصد الامتثال في الغرض أو ترفع مدخلية قصد الامتثال في متعلق الأمر في الواجب يعني مدخليته في الغرض وإن كان محتملا لكنها تكوينية وليست ماذا جعلية من قبل الشارع وظاهر الحديث أن الحديث يرفع كل ما هو موضوع شرعا يمكن أن يكون موضوع ماذا شرعا وإذا أردت تطبيق على بالي لرفع الدخالة ماذا في متعلق الأمر فجوابه أنه نحن لا نحتمل على أنه قصد الامتثال دخيل في متعلق الأمر الجزئية بالحال متعلق الأمر غير محتملة مستحيلة جدا حتى نرفعها وبهذا يا إخوان اتضح يا إخوان الفرق بين قصد الامتثال وبين من السورة يمكن شنو يقول وياي هذا ليس مطلب جديد يا أخي يمكن أن تطبق الحديث رفع جزئيتها أي جزئية نرفعها جزئيتها في الغرض وجزئيتها في متعلق الأمر صحيح يا أخي لا تقل في الغرض ليش تشتبه لا تقل في الغرض لأن مدخلية في الغرض تكوينية لا نرفع جزئية السورة عن متعلق في متعلق الأمر تلك ممكن من الشارع بما هو شارع فنقول رفعت جزئية السورة جزئيتها في من في متعلق الأمر فيثبت أنه أمر موجود بمن هناك بالعشرة يعني بالسورة بما يشمل السورة سنرفع المدخلية في متعلق الأمر لا المدخلية في الغرض مناسب أما في مورد نكيره غير ممكن. اتضح لك يا أخي، اتضح العبارة بسرعة. ثم إنه لا أظنك أن تتوهمين وتقولين، فنطبق شنو في المطبق أدلة البراءة الشرعية، إن أدلة البراءة الشرعية يعني رفعة يعني مقتضية علما لعدم الاعتبار. لعدم الاعتبار يعني شنو؟ دير بالك ويا العبارة يا أخي، هو دقيق ترى المطلب العبارة بل لعدم الاعتبار يعني لعدم اعتبار من؟ فرض الانتشار. وإن كان مقتضى الاشتغال عقله كما بينا سابقا هو الاعتبار يعني معتبر ما قصد الانتشار، لازم تجيب لي الفروج عن الحفظ، لكن نطبق أدلة البراءة الشرعية. يقول لا تتوهم، لا تتوهم مولانا، ليش لا أتوهم؟ ليش؟ ليش لا أظنك تتوهم؟ هذا لوضوحي أنه لابد في عمومها، يعني في عموم أدلة البراءة الشرعية لموردين، عموم أدلة البراءة الشرعية لمورد موقوف على أن تكون هناك المدخلية. مدخلية ماذا؟ ممكنة. وكيف ممكنة؟ شرعا ممكنة. أصل المدخلية ممكنة وشرعا ممكنة كما في الصورة بينا. أما إذا المدخلية ليست ممكنة أصلا أو ممكنة ولكن ليست شرعية كما في موردنا، فنعيش من الحديث بوضوح أنه لا بد في عمومها، عمومها عموما هذه التي براءة الشرعية يعني شمولها تطبيقها على المورد، لا بد من شيء يكون الشيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. شرعا دير بالك عليها، شرعا دير بالك عليها، شرعا دير بالك عليها. يعني في موردنا ماذا؟ لعله تكون جزئية المدخلية انتفال في الغرض ممكن شرعا ممكن، فأقول ممكن لكن المدخلية تكونية ليست شرعية. وليس ها هنا، شنو وليس ها هنا؟ يعني وليس ها هنا شيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. كيف؟ لأن قصد الانتفاع قصد القربة ونحو قصد القربة مثل الوجه والتمييز، وبعد ما أدري شنو إذا أكو عندك مدخلية في الغرض ليس بشرع بل واقع تكويني هذا جميع. قد واحد يقول شيخنا شيخنا إذا هيك شيء كشلون في الصورة وما أدري شنو الصورة وما أدري شنو والطمأنينة شو طبق هناك شيء يسمونه؟ جواب يقول ودخل الجزئي والشاق. الجزئي يعني شنو؟ الصورة. الشاق مثلا شنو؟ الطمأنينة. فيه يعني في الغراب في باب الصلاة فيما إذا شكينا في جزئية الصورة أو شنو. وإن كان صدق مدخليته في الغراب مدالك يعني شنو تكوينية واقعية ما أدري شنو، إلا أنهما مع ذلك السورة يا أخي والطمأنينة يعني الجزء والشرط مع ذلك يمكن تطبيق الحديث عليهم. ليش؟ لأن نرفع مدخلية في من في متعلق الأمر، ما نوقف المطلب زي ترى الآن، إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا. شرعا قابلان ولكن الحديث متعلق الأمر قابلان يمكن الشرع يضع يرفع ماذا بالنسبة متعلق الأمر، فبدليل الرفع بتطبيق حديث الرفع ولو كان أصلا، فحديث الرفع هذا أصل رفع عن أمة المنعمون أصل عملي هذا، يكشف أنه هذا وين في باب السورة والطمأنينة ليس هناك أمر فعلي يشمل علما، يشمل علما أمر فعلي بالصلاة الأبني بما يعتبر فيه المشكوك، يعني أمر بذلك الوالد بالشامل علما للمشكوك عن يعني السورة والطمأنينة، ليس هناك أمر فعلي يجب الخروج عن عهدته حقلا. نشوف على أنه ما تأمر بالعلا يوجد أمر بالعشرة. بخلاف المقام فإنه مقامنا لم يثبت في الأمر الفعلي، نحن من الأمر الفعلي بما نتعلق بالتفع ولكن نشوف فيما في الخروج ماذا عن عهدته، فهذا الأمر الفعلي أنا فسرت بينا يعني الأمر الشرعي بالتفع، ويحتمل على بعد أن يفسر الأمر الفعلي يعني الأمر العقلي، العقل يحكم بأنه يجب الإتيان حتى بقصد الامتثال لأن الاشتغال ولأن الشفشف في خروج عنه على أي حال. لكن أقول الشيء أقول نقطة مهمة، وهو أنه حتى في السورة والجزء والطمأنينة الشيخ الآخر قال نطبق الحديث لرفع ماذا؟ قولوا ياي مدخلية كذا، الجزء والكذا في متعلق صحيح صحيح، فيثبت أمر ما موجود في من بالعشرة. صحيح صحيح جميل، لكن هذا ما يفيدنا. أنا أريد الأمر بالتسكن، أنت أقسم هناك فعشر الأمر بالعشرة، أمر بالتسكن عشر ثبته. وقع العلماء من هذه الناحية في حيص وبيص، فإلا بالملازمة العقلية يا أخي تقول لازم رفع، فالملازمة العقلية والأصل لا يكون حجة من ذات الملازمات، الأصل مثبت يسمونه، فهذا أصل مثبت. فإذا على هذا الأساس نقول الأمر حينئذ هكذا المتعلق بالعشر رفعناه، والأمر بالتسعة هذا من أين نستفيد إلا من باب ماذا؟ الملازمة. والأصل المثبت ماذا؟ ليس بحج، لعله هكذا يشكل، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتهم، ولكن إن شاء الله في مورد من الموارد يجينا لعله في بحث العام والخاص أو غيره جواب للآخر عن هذا الإشكال، فلعل إفهم إشارة إلى هذا الإشكال، وإن كان جوابه الآن ما موجود جوابه يأتينا إن شاء الله.